بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة الوجه في حجية قول الرجال، وقد ذكرنا فيما مضى عدة تقريبات. التقريب الأول أنه من باب الظنون الرجالية تمسكا بدليل الانشداد مثلا. التقريب الثاني أن يقال أنه من باب قول الخبير. التقريب الثالث أنه من باب الشهادة والإخبار. ومسلك الشهادة والإخبار له عدة تقريبات. تارة يقال الشهادة والإخبار مطلقا دون ما قيد أو دون ما شرط، كما لعله يستظهر من صاحب المعالم، ونقل له لاخ الشيخ أنه أيضا مستفاد من كلام محقق الحلي في المعارف. وقد ذكرنا أن هذا بهذا التقريب أو بهذه الصياغة لا يمكن الالتزام به، ذلك لكونه يعتبر في الشاهد أن يكون حيا، وربما اعتبر التعذر في الشاهد، وربما اشترطت العدالة في الشاهد فلا تكفي الوثاقة وما شابه. فيلزم من ذلك استغناؤنا عن كثير من كلمات الرجاليين، كأن نرفع اليد عن توثيقات بني فضال وما شابه، مثل السيد الخوي قدس الله، أو مثل المحقق صاحب المدارس أراد أن يرمم أو وضع صياغة في عرض هذه الصياغة، قال أنها إخبار وشهادة لكن بشرط التعدد على نحو البينة. وذكرنا أيضا أن هذا مما لا يمكن الالتزام به. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة جاء لي مطلب صاحب المعالم وأراد أن يعمقه ويدفع عنه القيود ويدفع عنه الإشكالات المتصورة، فأضاف له مجموعة من القيود الاحتراجية لكي يكون التعريف جامعا مانعا، فقال بأنه شهادة وإخبار، لكن التعدد في الشهادة إنما هو معتبر في موارد خاصة وليس معتبرا مطلقا، ولذلك اعتبر التعدد في باب القضاء مثلا، في باب له الشهادة، في باب له الحكم، أو باب مثلا الشهادة على الزنا وما شابه. أيضا اشتراط أن يكون المخبر ثقة أمرا غير لازم، بل عدلا أمرا غير لازم، بل يكتفى حتى لو كان المخبر ثقة. أضاف قيدا إضافيا وهو لكي يتحقق عنوان الشهادة، قال لا بد أن يكون الإخبار عن حس. قلنا أن هذا قربه بعض الأساتذة وهو مدعي الشيخ الخوي أنه من باب خبر الثقة في الموضوعات. بعض الأساتذة لم يتعرض لشرطية الحس. ذكرنا أن المستفاد من كلمات الشيخ الخوي أن المنقول لنا متواترا أو مستفيضا هو الكاشف عن تحقق الحسية في المقام، فما توهمه بعض المعاصرين من أن مسلك الشهيد الخوئي في حجية قول الرجال أنه عبارة عن الخبر المتواتر أو المستفيض نقلا كادرا عن كادر، قلنا في غير محله. الشهيد الخوئي يبني على خبر الواحد في خبر ثقة الموضوعات عندما كان دقق أو قرب الحجية بهذا التقرير. وقد ذكرنا فيما مضى الإشكال في الحجية، وذكرنا ايضا ان كبرى حجية خبر الواحد في الموضوعات لو تم فان لنا عليها بعض الاضافات او بعض الملاحظات المضافة التي ذكرت في كلام الاستاذ فيما مضى بيانه. الكلام فعلا في المختار. اقول الذي يخطر في البال ان يقال بان وجه حجية قول الرجال عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات، بمعنى ان يقال إن الإخبارات الصادرة من الرجاليين من باب الخبر مثلها مثل الخبر الذي يكون صادرا عنهم في الأحكام، فكما أن الخبر الوارد في الأحكام يكون حجة، فكذلك الخبر الوارد في الموضوعات يكون حجة بلا فرق بينهما. وعليه لا بد من توفر الوثاقة في الموثق، ونكتفي بذلك دون ما حاجة منا إلى اشتراط العدالة، لأن الدليل الذي دل على حجية خبر المخبر قد دل على حجية خبر الثقة، وما دام قد دل على حجية خبر الثقة فنكتفي حينئذ بكون المخبر ثقة ولا نحتاج إلى شرطية العدالة في المخبر، بل يكفينا في مقام التوثيق الاستنادي الى كون المخبر واحدا ولا نحتاج إلى التعدد، لأن الدليل الذي دل على حجية الخبر لم يأخذ قيدية التعدد في مقام حجية المخبر به، بل اكتفى في مقام الحجية بكون المخبر ثقة ولو كان المخبر واحدا، فهذا يكشف عن عدم اعتبار التعدد في حجية المخبر عند إخباره، وبالتالي لا نحتاج إلى اعتبار التعدد بوجه من قريب أو بعيد. وكذلك أيضا لا يشترط فيه الحياة، بل نكتفي بمجرد إخباره. فكما أن إخبار زرارة عن حكم من الأحكام في قضية من القضايا عن الإمام عليه السلام لا تسقط حجيته بمجرد موت زرارة، فنقول بأنه لا يشترط حياة زرارة لكي يبقى الحكم الذي أخبرنا إياه عن الإمام عليه السلام باقيا على حاله. فكذلك أيضا بالنسبة للإخبارات التي تصدر عن الرجاليين لا يعتبر فيها الحياة. فكما لا تعتبر الحياة هناك في مقام الأحكام في حجية الخبر، عينا لا تعتبر الحياة في المقام أيضا في مقام حجية إلا هو خبر الرجالي. وهذا الذي ذكرناه والذي عليه المشهور. عمدة ما كان نحن ندعي هذه الدعوة أننا لما كنا قد قررنا في الأصول بأن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا لا مطلقا، فإننا نقرر في المقام أيضا بأن حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوع إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. ولذا لا بد من مدخلية هذا القيد، لأن المقرر عندنا في باب الأحكام في حجية الخبر في الأصول أن الحجية وأن الدليل منعقد على حجية خبر الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. وقد عرفت في تقريرنا لهذا الوجه أن كل ما دل على حجية الخبر ها هناك جار بعينه على حجية الخبر ها هنا، فبالتالي كل ما كان معتبرا ها هناك جار بعينه ها هنا، كل ما كان دخيلا ها هناك يكون دخيلا ها هنا، إلا إذا ثبت عندنا دليل يدل على المغايرة بين مقامنا وبين باب الأحكام فحينئذ نلتزم بالمغايرة، والدليل مفقود في المقام، فبالتالي نلتزم بأن المقام هو عين ما ورد في الأحكام. فكما أن الدليل في الأحكام منعقد على حجية الخبر إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، فبعينه يكون الكلام في الموضوعات الدليل منعقد على حجية الخبر إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. فإذا بناء على هذا سوف يكون المقام عندنا أن حجية قول الرجال مبنية بهذا، وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه أصحابنا، لأن أصحابنا ملتزمون بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. ولذا المشهور بين أصحابنا هو هذا، أن خبر الثقة في الموضوع يكون حجة إذا كان مفيدا للوثوق والإطمئنان. فبالتالي نرجع إلى قول الرجال من هذا الباب، من باب كونه خبر ثقة في الموضوع متى ما أفاد ذلك. يترتب على ما ذكرنا أننا لا نعتبر في حجية قول الرجال إلا توفر أمرين أساسيين. الأمر الأول كون المخبر ثقة، والأمر الثاني إفادة الوثوق والإطمئنان. ولا نعتبر في حجية الرجال أمرا آخر. فيأتي حينئذ بعض القيود التي أضيفت نقول بأنها غير دخيلة، وهذا الذي ذكرنا كما قلت وأكرر هو الذي عليه مشهور الأصحاب. بناء على ما ذكرنا يأتي البحث في أنه يترتب على الذي ذكرنا ثمرة عملية كبيرة، وهي أنه لا يفرق في التوثيق بين كون الموثق متى ما استجمع الشرطين اللذين ذكرناه، بين كونه من القدماء وبين كونه من المجاهرين، لأن الضابطة عندنا كون المخبرين ثقة يفيد خبره وثوقا واطمئنانا. متى تحقق هذان الأمران؟ تحقق حينئذ أو تحققت الحجية. ولذا سواء كان الرجالي من القدماء أم كان الرجالي من المتأخرين، بل كان الرجالي من المعاصرين، كما لو فرضنا الآن سيد المعجم قدس الله نفسه الطاهر في موسوعته الرجالية واتقى رجلان، ولا ريب في أن سيد المعجم أجل وأعلى وأرفع شأنا من القول بأنه ثقة، فهو فوق الوثاقة بمراتب. على أي حال عليه إذا أفادنا خبره حينئذ بوثاقة شخص وثوقا واطمئنانا فتنطبق عليه القاعدة، وعندها يبنى على حجية مقالته. عمدة ما كان لابد من الالتفات إلى كيفية تولد الوثوق والاطمئنان. نحن نلتزم بأننا إذا أحرجنا منشأ التوثيق وكان منشأ التوثيق غير معتبر عندنا فإن ذلك لا يولد اطمئنانا. وبعبارة أدق، نحن ندعي أن الاطمئنان والوثوق المعتبر في المقام هو الاطمئنان والوثوق النوعي الناشئ أو العقلائي الذي يكون أمرا ارتكازيا عند العقلاء. عليه في كل مورد وجدنا مجرى التوثيق لا نحرج أن العقلاء يتولد عندهم اطمئنان أو يتولد عندهم وثوق، فبالتالي يشكل الالتزام حينئذ بالتوثيق. قد يقال بأن دائما وأبدا أن المتأخرون بأن المتأخرين من أصحابنا سوف يكون إحراز منشأ التوثيق فيهم متحقق مما يمنع عن الاعتماد على مقالتهم. قلت لو وجدنا ولو مورد واحد لم نحرج فيه منشأ التوثيق كان ذلك كافيا لإثبات الكبرى، يعني كون الكبرى ثبوتية لا يمنع عن تماميتها، لا يشترط للتمامية أن تكون الكبرى إثباتية. الكلام بعد ذلك في مسألة فيما ذكره سيدنا الأعظم الشيخ الخوي قدس سره الشريف وتبعه على ذلك الأستاذ أطال الله بقاه في عدم قبول توثيق المتأخرين. لا أقول نحن عندنا أمر تهرب القاعدة العقلائية بأي شيء. نحن لو قلنا باعتبارية مثلا الحش ووجدنا أن المتأخرين يستندون إلى الحش، لا نذكر بأن قول رجالي إذا أفاد قول لو قول الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا يكون حجة. أضفنا قيدا شرط أن لا يحرج مدرك التوثيق أو التضعيف. نحن واضح أقول في العلانة مثلا قد نحرز مدرك التوثيق أو التضعيف. على سبيل المثال لعله يمر عليكم في الفقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. أحمد بن محمد بن يحيى العطار من الأستاذ الوحيد أطال الله بقى على وثاقته لتوثيق العلامة إياه، لأن الأستاذ يبني على قبول توثيقات العلامة. نحن ذكرنا في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى عدم إمكانية الاستناد لهذا الوجه في مقام التوثيق. لماذا؟ ذلك لأن توثيق العلامة لأحمد بن محمد بن يحيى مستند إلى شيخوخة الإجازة. في مثل هذه الحالة لا يتولد عند العقلاء اطمئنان نوعي أو وثوق نوعي. هنا لا نعمل، لا أقول بأن المقام مقام حاج، وإنما أقول إذا أحرجنا منشأ توثيق العلامة فلن يتولد حينئذ عندنا اطمئنان، لأننا سنكون في عرض العلامة. كما للعلامة خبروية أعملها لدلالة هذه الأمارة على التوثيق من عدمه، نحن يفترض لنا خبروية لكي نعمل ما لدينا من خبروية في ثمانية جلالة هذه الأمارة على التوفيق من عدمه. وهذا ليس خرما للقاعدة وإنما إشارة لقيد إضافي نعتبره في حجية التوفيق. صار واضح؟ فلا ربط له بخرم القاعدة فيما ذكرته من قريب أو بعيد. نحن حتى في القدماء لا فرق عندنا، المدار عندنا ثقة في الموضوعات وفي الوجوه. ولذا عفوا ولذا بعض الموارد قد نجد تضعيفا من النجاشي، لكننا لا نعول على هذا التضعيف، ذلك لأن هذا التضعيف الصادر من النجاشي ابتنى مثلا على كونه مغاليا لقول أصحابنا مثلا بأن فلانا من المغالين بنى النجاشي على ضعفه. فلا ريب أن هذا التضعيف لا يفيدنا وثوقا ولا اطمئنانا، لأنه محرز المدرك. لما كان محرز المدرك لم نعول على مقالة النجاشي. ابن الغضائري، نحن بنينا على أن الكتاب الموجود اليوم كتاب قال ابن الغضائري، ولذلك لنا كلام طويل في مسألة تضعيفات ابن الغضائري، ونبني عليها في كل مورد كان تضعيف ابن الغضائري غير محرز المدرك نلتزم بتمامية التضعيف، بل نقدم تضعيفات ابن الغضائري على قولي أستاذي الفن الشيخ والنجاشي خلافا لسيدنا الخوي والأستاذ صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعود للنكتة التي ذكرت، المدار على تولد الوثوق والاطمئنان. إذا أحرزنا منشأ التوثيق أو التضعيف لن يتولد الوثوق والاطمئنان حينئذ، لأن الوثوق والاطمئنان يتولد من قول المخبر بما هو هو. أما إذا أحرزنا المنشأ فحينئذ لن يتولد. إننا نعلم بأن مدرك القول أو مدرك له التوثيق أو التضعيف هو هذا الأمر، فإذا أحرزناه ونحن نعلم ضعف هذا الأمر هل يتولد وثوق واطمئنان حينئذ؟ ندعي أن العقلاء لا يتولد لهم وثوق واطمئنان حال إحراج مدرك الإخبار. لا فرق عندنا على حد إن شاء الله، لا على حد ما نتمسك بأصالة الحس، لا حس ولا حس. على حد إن شاء الله نحن لا فرق عندنا مسألة ذاك مثل الشيخ الخوي والأستاذ الشيخ التبريجي دامت أيام بركات اللذين، وحتى أيضا الأستاذ الداوري، الذين يلتزمون بأن لا بد من كون الخبر صادرا عن حس. ففي كل مورد شفتنا في كون الخبر صدر عن حس أو عن حد بالنسبة للقدماء يجرون أصالة الحس. نحن لا نعتبر هذا القيد، ولذلك لا فرق عندنا كون الخبر حسيا أو كون الخبر حسيا، المدار ثقة في الموضوع يفيد خبره وثوقا واطمئنانا غير محرج له من شئل إخبار. فعندها يتم المدعى. هذا ما يتم. يتم هذا كلامكم صحيح لو قلنا بأن الاطمئنان والوثوق المعتبر هو الاطمئنان والوثوق الشخصي. نحن ندعي الاطمئنان والوثوق النوعي العقلاء. لو كان الاطمئنان شخصيا اسلم اياكم حتى القائل بالشهادة، فانه في بعض الموارد زين، وان لم يتحقق المقام مقام شهادة الا انه يحصل له اطمئنان نوعي، مثلا بكلمات الرجاليين في مدح، كما على سبيل المثال في ابراهيم الدهاش. لو رفعنا اليد عن توثيقات المتاخرين، توثيق بن طاووس، ورفعنا الامر عن ما قالت له الشيخ الخوي بأن المقام مقام إجماع القدماء، ورفعنا اليد عن كتاب له الترشيع، فحينئذ لا يوجد عندنا دليل على توثيق إبراهيم بن هاشم. لكن لا ريب في أن الفقيه يتولد عنده اطمئنان شخصي بحجية خبر إبراهيم بن هاشم لملاحظة مجموعة قرائن. القميون كانوا متشددين في قبول الرواية، ومع ذلك إبراهيم بن هاشم نشر حديث الكوفيين في قندنما معارضته. أحمد بن محمد كان يخرج من يروي عن الضعفاء أو يروي المراشيد، فأخرج البرقي وشال بن زياد، ومع ذلك لم يخرج إبراهيم. مما يعني أن إبراهيم لا يروي عن الضعفاء ولا يروي عن المراشي. صدور المس في حق إبراهيم، رواية مجموعة من الأجلاء عن، فهذه كلها قرائن تشرف الفقيه على القاصة بوثاقة إبراهيم بن هاشم. لكن هذا تولد عنده علما عاديا اطمئنانا، مثلا هذا اطمئنان شخصي، إذ أن من لنا أحمد بن محمد بن يحيى زين إلا أحمد بن محمد له الأشعري اقتصر فقط على قضية الرواية عن الضعفاء، لعله كان ناظرا لمسألة الغلو، أو لعله كان ناظرا إلى المدرسة البغدادية التي كانت متشددة في قبول الرواية في مقابل المدرسة القدمية، وكان يدعو إلى ما يسمى اليوم بالمسلك الإخباري في قبول الروايات مطلقا مقابل مدرسة بغداد القائلة بالتشدد في قبول الرواية، فكان لعله الرأس ليس لقضية الرواية عن الضعفاء فقط، وإنما لقضية التمحيص الشديد في الرواية. ما أشدك يا أبا محمد في روايات أصحابنا، الرواية التي قدمناها قبل فترة. فلعل هناك دواعي أخرى بناء على هكذا أمر قد لا تولد وثوقا ولا اطمئنانا عند الفقيه. فكل القضايا إذا كان وثوقا شخصيا ما أفدتموه صحيح في أن الكل يلتزم به، أما إذا قلنا بأن الوثوق في المقام وثوق نوعي عقلائي، فبالتالي لا بد أن هناك مجموعة من المناهج والمرتكزات العقلائية التي يتفق عليها. ولذا نحن إذا أضفنا قيد أنه إذا أحرجنا مدرك التوثيق أو التضعيف لا يتولد الوثوق والاطمئنان، قلت عند العقلاء، مع أن الوثوق الشخصي أي محذور، الالتزام بشيخوخة الإجازة مثلا، وإنني يكون في نفسه أمارة على التوثيق، لكن استناد أعلام الفن إليه يولد وثوقا عند الفقيه بإمكانية قبوله، لكنه وثوق شخصي. نحن ندعي الوثوق النوعي، فبالتالي يكون ما ذكرناه قشيما لما ذكر وليس زين مصداقا من مصادقه، فيكون مختارا أو مبنى مستقلا عن المباني الأخرى. الكلام بعد ذلك في نقطة جديرة بالبحث يترتب على ما ذكرنا، هذه النقطة التي سأذكرها بناء على ما ذكرنا من أنه لا فرق في حجية قول الرجال، بناء على ما ذكرنا من أن المدار في حجية قول الرجال إنما هي بخصوص أمر، وهو عبارة عن كون الرجال ثقتان ويفيد خبره وثوقا واطمئنانا، نقول حينئذ بالتالي لا فرق في التوثيقات بين كونها صادرة من القدماء أو من المتأخرين. لكن السيد الخوي قدس سره الشريف وتبعه على ذلك الأستاذان الجليلان في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وكذلك تبعه الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته، بأنه لا يمكن الالتزام بتوثيقات المتأخرين، وإنما نلتزم بخصوص توثيقات القدماء. طبعا ما التزم به الأعلام الثلاثة مبني على مختارهم من أنهم يقولون خبر ثقة في الموضوعات مطلقا بشرط أن يكون الإخبار صادرا عن حش لا عن حاج. ولذا قرب بعض الأعاظم قدس سره الشريف المدعى بأن توثيقات المتأخرين كابن طاووس أو العلامة لما كان احتمال الحش فيها ضعيفا، وذلك للفاصل الزمني الطويل بينهم وبين من يرغبون في توثيقه، يلزم من ذلك أن تكون التوثيقات الصادرة عنهم اجتهادات حشية، ومع كونها اجتهادات حشية لا يمكن الركون إليها بوجه من الوجوه. قال قدس الله نفسه الطاهر، أنقل عبارة في مقدمة المعجم، وقد تحصل مما ذكرنا أن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم، او على ما استفادوه من كلام النجاشي او الشيخ في كتبهم. الى هنا يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم، يعني انهم يكونون معملين للاجتهاد ويكونون مستندين الى النظر الشخصي، فيكون ما صدر منهم امر حسي وليس امرا حسيا. او على ما استفادوه من كلام النجاشي او الشيخ في كتبهم فيكونون مجرد نقله، ومع كونهم نقلة لما ذكره الشيخ النجاشي او الشيخ الطوسي فلا قيمة حينئذ لما نقلوه، لاننا نرجع حينئذ الى الاصل او الى اصل المنبع بتعبيرنا، وهو كلام الشيخ او كلام النجاشي. او ان يكون مراده انهم يستظهرون من كلام الشيخ او من كلام النجاشي شيئا، وحينئذ بناء على ما يستظهرونه من كلام احد هذين العالمين يرتبون اثرا. فقد يستظهرون من بعض عبارات النجاشي التوثيق او التضعيف او الشيخ كذلك فيرتبون الاثار. وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير الى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط. فترى العلامة يعتمد على كل امامي لم يرد فيه قدح يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة احمد بن اسماعيل بن شمكة وغير ذلك. وترى المجلسي يعد كل من للصدوق اليه طريق ممدوحا وهو غير صحيح كما سنبينه، فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه. خلاصة ما افاده قدس الله تربته الشريفة في يتلخص في ثلاث دعاوى. الدعوة الاولى ان توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم امور حدسية اجتهادية مبنية على النظر في آراء القدماء والتأمل فيها، او على اعمال النظر والفكر بجمع القرائن التي تستدعي بعد ذلك ثبوت التوثيق. الدعوة الثانية ان المتأخرين مجرد نقلة لما ذكره القدماء، وليس للمتأخرين شيء اضافي على ما يحكيه قدماء الاصحاب. ثلاثة ان قدماء ان المتاخرين كالعلامة مثلا، ونقتصر على العلامة، ان العلامة قد بنى توثيقاته على اصالة العدالة التي ثبت عندنا في محله عدم تماميتها. يشهد لذلك ما ذكره في ترجمة احمد بن اسماعيل بن شمكة، حيث انه اكتفى بقبول خبر كل ايماني، وهذا يعني اصالة العدالة، فلا يمكن البناء على توثيقاته. هكذا افاد قدس الله نفسه الطائرة. ولنا في جميع ما افاده من الدعاوى الثلاث مجال واسع للنظر، فالاشكالات عليه في هذا المجال يلاحظ عليه. اولا بناء على ما ذكرنا من اولا نقول ان كون المتاخرين مجرد نقلة لما ذكره المتقدمون لا يعد قدحا فيهم، وانما هذا لا يعد مانعا او عيبا يستدعي عدم قبول توثيقاتهم وعدم وقوفهم على اجيد مما ذكره المتقدمون، دعوى عهدتها على مدعيها. فكم وقف المتاخر على ما لم يقف عليه المتقدم من الاثار في الرجال والفقه وغيرهما. ويشهد لما ذكرنا عبارة الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية، قال: ولكن ينبغي للمائج في هذه الصناعة تدبر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه ويطلع على توجيه في القدح والمسح قد اغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيرا ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم. فإذا هذه الدعوة لا يمكن قبولها. وقريب من هذا المعنى ما ذكره الشيخ بحر العلوم في فوائده الرجالية في توثيقه لإبراهيم بن هاشم فلاحظ. ثانيا، إن احتمال وجود الطريق الحسي كما هو معتبر عنده قدس الله نفسه الطاهرة، إن احتمال وجود الطريق الحسي المعتبر ممكن لإمكان وصول بعض الكتب أو بعض الأصول الرجالية القديمة إلى العلامة ونظائره فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف. هل إذا قلنا أن حجية قول الرجال من باب الشهادة أو خبر الثقة في الموضوع بلحاظ الحشية؟ أما بناء طبعا فهذا جريا مع هذا الإشكال، أما بناء على المختار فلا. بل فإذا احتمال وجود طريق يمكن أن يستند إليه نتيجة وصول بعض الأصول الرجالية إلى العلامة، ويشهد لهذا أن كتاب السيد العقيقي قد وصل إلى العلامة ونقل عنه العلامة كثيرا، كما أن ابن طاووس قد نقل عن كتاب ابن الغضائر كثيرا، فهذا يدل على أنهما قد ظفر ببعض الأصول الرجالية، مما يعني أنهما ينقلان عن كتاب معتمد ثابت النسبة لمؤلفه، فلا يثبت حينئذ أنهم يعملون الاجتهادات والحث ولا أقل. بناء على هذا الأمر من التفصيل في كلمات العلامة فيما نقله العلامة عن بعض القدماء فيبنى حينئذ على قبوله، وما نقله العلامة عن غيرهم كان اجتهادا حدسيا منه فحينئذ لا يقبل. هذا ثانيا. ثالثا، أو يتضح من خلال ما ذكرناه ثالثا، ضعف الدعوة القائلة بأن العلامة أو بأن المتأخرين كثيرا ما يعتمدون فيما يصدر منهم من توثيق وتضعيف على الشيخ الطوسي وعلى النجاشي، إذ أن وصول هذين المصدرين الأساسيين لمثل العلامة وابن طاووس كاشف عن أنهما لا يعتمدان دائما وابدا على مثل الشيخ والنجاشي، وانما يلجؤون الى الاعتماد على موارد اخرى غير ما ادعاه قدس الله نفسه الطاهرة. اما كتاب الشيخ العقيقي لا كلام من احد في تمامية نسبة الكتاب لمؤلفه، ولا كلام عندهم ايضا في ان الكتاب الذي وصل الى العلامة هو كتاب الشهيد العقيقي. الكلام بعد ذلك في كتاب ابن الغضائري. النقاش في صحة النسبة، الكلام في صحة نسبة الكتاب لابن الغضائري هو المتعين، وما ذكر في المقام من بحث وتوجيه في نفسه غير تام كما سيأتي ان شاء الله الباحث فيه مفصلا. بل على اي حال اذا تم مدعاكم وكان على ذلك دليل قوي فبالتالي لا بد من اعادة النظر. نحن نقول بان المدار عندنا على تمامية الدليل، ليس المدار عندنا على مختارات شخصية او متشحيات. مقام مقام بحث، نحن نعرض البحث، نعرض كلام سيدنا الخوي قدس سره الشريف وما ذكره في المنع من تمامية نسبة الكتاب لمؤلفه، ونذكر ما يتصور في البال من تمامية النسبة، ونقيم بعد ذلك الكلام في حجية قوله وعدمه ليثبت تمامية المدعى عند المتحدث او عندكم. يأتي ان شاء الله. العلامة قسم كتابه الى قسمين، الى قسم الضعفاء والموثقين. ذكر الشيخ ابن العقيقي أو الشيء الحقيقي ذكره في قسم الضعفاء. في قسم الضعفاء لا يمكن الالتزام. لا يمكن الالتزام. ولو سلمنا الذي يهمنا أن الكتاب الموجود بأيدينا. فمدت ما كان العلامة يعني يريد يقرر عدم وثاقة الحقيقي غير. وليكن العلامة نقل عن كتاب الحقيقي أو لم ينقل. الذي نريد ان نثبت نحن كل ما في البحث هذا الزام للشيء الخوري. الشيء الخوري قطعا يسلم بان الحقيقي من القدماء فاخباراته حشية وليست حشية فعليه نحن هذا الذي نكتفي به. لا علاقة لكلام ابن ادريش الان ما لا رب اصلا محل البحث ما له علاقة ما في بحث رجالي هو الأحسن هو مطرح بأحد الأصول الأربعة لا غير بالنسبة للروايات الكلام في صحة الروايات نقل عن مجموعة استطرف في آخر كتابه مجموعة من الروايات الكلام في صحة هذه الروايات هل أنها من المراسيل أو أن ابن إدريس لا يعمل إلا بالخبر الذي يقطع بصدوره نتيجة احتفافه ببعض القرآن أو لا خارج عن محل بحثنا يا شيخنا لا رب له لا يحصل أن بطر بشيء لم يبقى بيه هذا يعني ببعض المصادر خوف فيكون تأكيد لأشد دعوان لا بأس المقدار على أي حال ثالثا يمكن أن نناقش إذا قلنا إهمال توثيق راو بعدم وجود طريق معتبر لتوثيقه يستدعي عدم قبول توثيقه من طرف آخر يلزم من ذلك عدم قبول توثيقات من أهمله الشيخ ووثقه النجاشي وعدم قبول توثيق من أهمله النجاشي ووثقه الشيخ. بعبارة أوضح السيد يريد أن يقرر التالي أن كل من أهمله الشيخ وأهمله النجاشي ووثقه العلامة يكون التوثيق والتضعيف فيه حسيا وليس حسيا. فنقول للسيد الخوي لو أن الشيخ أهمل توثيق شخص وثقه النجاشي تلتزمون بأن هذا التوثيق حسي. لو أهمل النجاشي شخصا وثقه الشيخ تلتزمون بأن هذا التوثيق حسي خصوصا على دعواكم بأن التوثيقات نقلا كابرا عن كابر ونقلا ثقة عن ثقة يستدعي أن يكون المقام حسيا كما أشرنا لذلك الإشكال لهذا الإشكال في البحث السابق. فإذا ثبت ذلك استدعى أن تكون توثيقات الشيخ والنجاشي ولو بنحو الموجبة الجزئية حسية. فما تقولونه في علاج بعض توثيقات الشيخ والنجاشي أو تضعيفاتهما لعينه نقول في حقه نقول في حق العلامة وابن طاووس ومن تأخر. فلا معنى حينئذ لهذا التفريق. ثالثا أو رابعا وصلنا لقد اتفق فقهاء الأصحاب على توثيقات الشيخ والنجاشي ونظائرهما من قدمائنا مطلقا حتى إذا وثقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولا ريب أن الحسية ها هنا منكفية وإن كان وثوقا واطمئنانا فلا فرق بينهما وبين المتأخرين. فما يقال هناك نقوله هنا وبعبارة أدق لا ريب جزمان في أن بعض توثيقات الشيخ والنجاشي مرسلة لعدم إمكانية اتصال السلسلة وإن كان كابرا عن كابر إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وتوثيقات أصحابه. فعليه هناك بعض التوثيقات الواصلة إلينا دون اتصال فإما أن تكون توثيقات مبنية على الوثوق والإطمئنان بقول الموثق فلا فرق بين قدماء وبين متأخرين النتيجة هي ما تقولونه هنا نقولون. أو أن تلتزمون بأن هذه التوثيقات ساقطة عن الاعتبار لعدم توفر الحشية فيها وهذا غير موجود في كلماتكم فكيف تعالجون هذه المشكلة. خامسا يمكن ان يقال. طبعا لا يقال بان الشيء الخوي ومن تبعه يدعون بان التوثيقات الصادره عن النجاشي والشيخ منقوله كابرا عن كابر، فقد ذكرت قبل قليل بان هذا لا يمكن ان يستفاد منه موجبه كليه، استفاده ذلك منه بنحو الموجبه الجزئيه مسلم، لكن بعض الموارد قلت ان هناك بعض الموارد قطعا فيها ارسالات ثقات وليست من مصادر الموجبه الكليه. سادسا او خامسا وصلنا ايا بعد الحساب عليكم، ان استعمال الرأي والاجتهاد في الآثار لا يختص بالمتأخرين بل هو موجود ايضا عند القدماء، والذي يتابع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي يجد هذا المعنى كثيرا. مثلا ينقل النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أن محمد بن الحسن بن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة لعرفه، وكان ابن نوح يقول ما أعجب من استثناء ابن الوليد له ومن نوادر الحكمة، مع أنه كان على طريق الوثاقة والعدالة. فهذا يدل على أن ابن الوليد أعمل اجتهاده ورأيه، فاستثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني من النوادر، ولذلك كان ابن نوح يتعجب ذلك. او ان ابن نوح تأمل رأيه واجتهاده فكان يرى وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد ويعارض ما صدر من ابن الوليد مما يكون ظاهره في التضعيف. فإذا القدماء ايضا عندهم مجموعة من اعمالات النظر والاجتهادات، فليس الامر عند المتاخرين فقط بل عند القدماء كما هو عند المتاخرين، بل لو قال السيد الخوي هو عند المتاخرين اكثر منه عند القدماء كان ما ذكره في الجمله حسنا. اذا الى هنا تحصل ان الدعوين اللتين ذكرهما السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر في المقام من القول بان القدماء يستندون في توثيقاتهم الى إلاه الحج في غير محلها، وأن وعفى المتأخرين، وأن المتأخرين ليسوا إلا مجرد نقلة لما يصدر عنهم من التوثيقات والتضعيفات عن الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا في غير محله. فتحصل إلى هنا أن الدعوين المذكورتين غير تامتين. نبقى والدعوة الثالثة، وهي أن العلامة في توثيقه قد بنى على أصالة العدالة، فكل ما صدر من العلامة من توثيق مبني على أصالة العدالة، لأن العلامة يبني على حجية خبر كل عدل إمامي، ويشهد لذلك ما ورد في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. أنقل عبارة العلامة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، ترجمه العلامة في القسم الأول من الخلاصة الذي جعلام لمن يعتم على رواية رحمه الله. أحمد بن إسماعيل بن شمكة ابن عبد الله أبو علي البجلي، عربي من أهل قم، أهل الفضل والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفاضل محمد بن الحسين بن العميد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباشي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباشية مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. هذه العبارة تشهد بها الشيخ الخوئي، أو قال الشيخ الخوئي تشهد على أن العلامة يبني على أصالة العدالة. فإذا نحتاج البحث في جانبين أساسيين، الجانب الأول هل أن العلامة يبني على أصالة العدالة